سنلتقي في هذه الليلة لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المدرس في قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وسيكون هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى بعد أداء السنة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فأنا قلت للإخوان الذين طلبوا هذا اللقاء، هو لقاء ليست محاضرة، كلمات نلقيها في هذا اللقاء على حسب طاقتي، لأن الكثير من الإخوان يعرفون عذري وأن الكلام يؤذيني في عيني، فلا تتطلعوا إلى محاضرة، وإنما هو لقاء نقول فيه كلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا. وفي هذه المناسبة أذكر بشيء يدور على الألسنة كثيرا، ولكن الهدف منه التطبيق قولا وعملا. الحديث عن تقوى الله عز وجل كثير، كثيرا ما نسمع هذا، ولكن التطبيق نجده في الساحة ضعيفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا. وإذا ذكرنا إخواننا بتقوى الله فإننا لا نريد الاستهلاك المحلي كما يقال، نريد أناسا أتقياء يراقبون الله تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. لا نريد مجرد الكلام أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا للمتقين إماما كما يقول الله تبارك وتعالى، يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد مثل السهم تسدد إلى الرمية وأنت جاد في إصابتها، فتتحرى الصدق فيما تقول، وتتحرى البعد عما يسخط الله وتتحرى البعد عن الإثم فيما تقول، سواء كان غيبة أو نمومة أو غش أو تلبيس في الكلام وقلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا كما هو الواقع الآن في كثير من الكلام، نعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يجعلنا من الموفقين لإصابة الحق الذي ندعو إليه والذي نقوله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فضل الله تبارك وتعالى ملكه في من وفقه الله تبارك وتعالى تساعده على اجتناب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال ومن البدع ومن الشرك ومن الضلال. فقيه دنيا، فقيه من الوقوع في كل هذه المهالك والعياذ بالله. فإذا أراد الله بعبد خيرا رزقه هذه الملكة الشفافة التي تمنعه وتحول بينه وبين الوقوع في واحدة من هذه المهالك من الكذب وقلب الحقائق والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، تكون كل أقواله مسددة، وهو يتحرى هذا، يتحرى أن يكون مسددا ومصيبا بالحق في كل ما ينطق به وفي كل ما يذكره ويدعو إليه، سواء في أمور دينه أو أمور دنياه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه ثمار، هذه من ثمار التزام تقوى الله ومراقبته في القول والعمل ومحاولة إصابة الحق فيما تقوله وفيما تدعو إليه وفيما تتحرك به من عمل. إذا تحرجت هذا وقلت القول السديد تأتي الثمار أن يصلح الله أعمالك، تكون أعمالك صالحة. العمل الصالح هو الموافق لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمنبذل عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيتحرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقه الله تبارك وتعالى، فيبعده عن البدع والضلالات والانحرافات في عقائده وعباداته وأعماله. لأن العمل الصالح يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فعقيدته تكون صحيحة وأعمال الجوارح تكون مصيبة موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن انحرف قليلا فاب إلى الله تبارك وتعالى بتوفيق الله عز وجل، لأن هذا المؤمن الصادق المتحري لتقوى الله والصدق في كل ما يقول تأتي هذه الثمرة التي وعد الله تبارك وتعالى بها. هذا وعد من الله بحصول هذه الثمرة ولم تتخلف، وعد الله ومن أصدق من الله دينا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثمار عظيمة جدا، ثمار لتقوى الله ومراقبته في القول والعمل وتحري الصدق في القول، كما في الحديث إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه ثمار تحري الصدق. بحر الصدق والقول السديد. هذا الحديث يعني يلتئم مع هذه الآية، هذا القول السديد، هذا هو تحري الصدق ضد الكذب وضد تحري الكذب والعياذ بالله. فالكذب يهدي إلى الفجور. ترى كثير من الكذابين واللي يقلب الحقيقة كان فجورة في كلامهم وفي حركاتهم. يفضح الله هؤلاء، ولابد لابد أن يفضحهم الله بألسنتهم وفي كل ما يقولون ويفعلون. والصادق لابد أن يبرهن الله على صدقه، لابد أن يبرهن الله على صدقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأبرار الأتقياء الذين يتحرون القول السديد ويتحرون الصدق حتى نكتب عند الله تبارك وتعالى من الصديقين. يا إخوة، هذه الأمور ما تأتي ثمر الإجهاد ومجاهدة وكبح جماح النفس. التحري تحري مو لعب، تحري جد وراء هذا التحري أن يقول الحق ويقول الصدق القول السديد. أذكر رح خطر بالي أن رجلا كان لا يكذب أبدا في عهد الحجاج، فمرة من المرات انتدب الحجاج جيشا للغزو وتوعد من يتخلف بالقتل. بعض الناس يكذبون يستر على أولادهم على أصدقائهم، قالوا هذا فلان الآن يظهر صدقه من كذبه، هذا الذي يقال إنه ما يكذب الآن سيظهر إنه صادق أو كاذب. فاستدعى الحجاج وسأله أين ابنك؟ قالوا في البيت. ابنه في البيت قاعد ما كذب. فقال تركنا لك ابنك لصدقك، كافأه الله تبارك وتعالى صدق. فيقول الصدق على نفسه وعلى أبيه وعلى ولده وعلى جاره، لأن الصدق هذا هو عين العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بالله هذه الصفة الآن توجد شائعة في مجتمعاتنا، قول الحق والعدل والصدق الآن منتشرة متفشية في بلادنا، ما تجد إلا أناسا من هذا النمط. وإلا التربية الفاسدة أفسدت شبابنا فيؤيدون الباطل ويشهدون زورا لأهل الباطل. هذا كثير الآن، لا أقول في الفساق بل في من يتدينون، في من يتدينون يتدين. لكن إذا جاء قضية خلاف بين فلان وفلان يشهد زورا لفلان أنه على الحق ولا يستحضر مثل هذه الآية. يا أخوان نحن نحتاج تربية، نحتاج تربية، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، تربية أصحابه، تربية سلفنا الصالح على الصدق والصدع بالحق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والله إن الجهاد في نشر الحق وقمع الباطل وقمع البدع أشد والله من ملاقاة الدبابات والصواريخ على النفوس. تجد الإنسان مستعد يروح أي معركة، لكن يثبت في الصدع بالحق وفي مواجهة الباطل ما تجد هذا إلا عند القبيل، وقليل من عباده الشكور، وقليل من عباد الله في مثل هذه الظروف العصيبة قلب يصدق. فإخوة، تحروا الصدق وتحروا العدل وتحروا القول السديد ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب ما سهل، غفران الذنوب إذا غفر الله لك دخلت الجنة، إذا طهرك الله من الذنوب وأسقط عنك المؤاخذة والعقوبة وأبعدك عن النار فقد فزت، فزت فوزا عظيما، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية ماذا حملت من المعاني العظيمة، وماذا حملت من البشائر الأسقياء والصادقين الذين يتحرون قول الصديق سديد ويتحرون الصدق. كم يرتفع الإنسان عند الله بمثل هذه الأشياء؟ أي منزلة عند الله تبارك وتعالى فاز فوزا عظيما؟ يقول ما الفوز بالجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فيها أنهار من عسل ومن لبن، فيها الحور فيها القصور، من الذهب من الفضة، من فوز لا نظير له، تأتيك من هذه الأمور السهلة إذا تحريتها. هذه الأمور سهلة يسيرة على من يسرها الله، وعسيرة وصعبة على من يسرها. فأما من أعطى واستطاع وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إن الله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فإذا أنت تقيت الله وقلت قول السديد وتحريت الصدق والعدل والإنصاف واتباع الحق وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه سهلة يسيرة على من يسر الله عليه، فقد فزت والله فوزا عظيما كما أخبر الله تبارك وتعالى. فحاول يا أخي أن تكون من هذا النمط الرفيع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفت والله عز وجل تكون بها أكرم الناس، من إفريقيا وإلا من إندونيسيا وإلا من اليابان وإلا من أمريكا، واحد من سلالة هاشم أو من سلالة محمد ما متقي، واحد من أطراف الدنيا يتقي الله ويراقبه، في ميزان الإسلام هذا أفضل من ذاك بمئات المرات وأكرم عند الله وعند العقلاء ولا فقط. لو كان ابن ملك أو ابن أكبر تاجر وهذا المسكين الضعيف الهزيل يتحرى الصدق وتقوى الله عز وجل، هو أكرم عند الله تبارك وتعالى. هذه موازين الإسلام، ليست بالمناصب ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما هي بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن الرسول يسأل من أكرم الناس، أكرم الناس أتقاهم، أول ما يتبادل للرسول تقوى الله عز وجل. من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أتقاهم. قال اسمع هذا نسألك. قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني يوسف الصديق، ابن يعقوب، ابن إسحاق النبي الرسول، كلاهما نبي رسول، ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني ناس الجاهلية لهم مزايا من الشجاعة ومن الكرم ومن الأخلاق الصدق، حتى الصدق هذا كان العرب كانوا يعني يحتقرون من يكذب، كان يحتقرون من يكذب، وما يكذب أحدهم في المواطن هذا يألف المؤثر عن الكذب، كما في قصة أبي سفيان تعرفونها التي رواها البخاري رضي الله عنه ورحمه، أن لما حضر بيده رجل وسأله عن حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن واقع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأخبره بدعوته وإلى آخره، يدعو يا توحيد الله ويقول صلوا على آبائكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويدعو إلى الصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم، وسأل عدد من الأسئلة ويجيب عليها ما استطاع أن يكذب. لماذا؟ قال خشية أن يؤثر عنه الكذب. فكان في نماذج جيدة، في خصال طيبة، يعني الصدق والشجاعة والأخلاق الكريمة والكرم والجود وأشياء. فقال خيار في الجاهلية بهذا الشرط، بشرط أن يفقه دين الله، يعني يفقه ما يفقه ما يعمل، يوافقه ولا يعمل في شيطان، لكن هذا ما يصير. أكرم الناس ووجدت فيه هذه الخصائص التي ورد عن آبائه لا ينال هذه الخيرية ولا ينال هذه المرتبة أكرم الناس إلا يعني صار الحقد له سجية ومزية المزاياه وينتج عن هذا ويتبعه العمل بهذا الحقد في نفسه وفي أسرته وفي أمته. فبنينا هذه المرتبة إلا بالحق والعمل، الحق الذي يستتبع العمل. فأعيد الكلام ولا أريد أن أطيل، كما قلت لكم إن هذا لقاء وخير الكلام ما قل ودل، وليس أقصد كثرة الكلام والهدير بالكلام، وإنما والله نريد أن نعمل، نريد أن نقول القول السديد، نريد أن نقول الحق، نريد أن نواجه الباطل كائنا من كان مصدره من البدع والضلالات والانحراف في ميادين العقيدة، ميادين العبادة، ميادين السياسة. نقول كلمة الحق التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتصنفنا في أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى وفي الأبرار الصادقين الذين بتحريهم الصدق يكتبون عند الله من الصديقين. ونريد أن نتجنب المزالق التي تصنفنا وتسلكنا في عباد الفجار والكذابين الذين يتحرون الكذب، فيسوقهم هذا إلى هوة الفجور، وأن يسلكهم الله في عباد الفجار. جنبنا الله وإياكم مسارك الفجار، وسلكنا بكم طرق الأبرار، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أشرب التأسعين فمعذرة يا إخوة، وإلا بدي أسترسل معكم فمعذرة يا إخوة. اختر اختيارا. الله يجزيك خير. هذا ما يطرح مثل هذا السؤال، بارك الله فيكم. وقد طلب منا هذا ونحن وافقنا وأيدنا هذا، فوجهوا هذا الطلب إلى علماء هيئة كبار العلماء جزاهم الله خيرا، ووجهوا إلى العلماء الذين ترون أنهم على المنهج الصحيح الذي التزمتموه. لا تخصوا أهل المدينة، اطلبوا من مكة واطلبوا من الرياض واطلبوا من القصيم واطلبوا من المشايخ السالك المنهج السلف في كل مكان، وهم كثر والحمد لله رب العالمين. وفي الجامعة الإسلامية الحمد عدد وفير منهم، ابحثوا عن أسمائهم واطلبوا منهم بارك الله فيك زياراتكم واللقاء بكم، ومن يستطيع أن يقيم لكم دورة في الإجازة هذه وقد تجدون ذلك ويتحقق إن شاء الله ما تريدونه. فأنا واحد من عدد كثير ضعيف عاجز مريض مستعد، يعني على حسب طاقتي في الشهر وفي الشهرين على حسب ظروفي، وستجدون إن شاء الله الاستعداد والاستجابة من المشايخ الآخرين. نعم. لا يجوز التفريق بين العقيدة في المنهج، هذا أسلوب سياسي ابتكره أناس يعني في هذا البلد أكثر من غيره، لأن الغالب على أهل هذا البلد ماشي على المنهج السلفي، فيأتي ناس لهم أفكار سياسية أو لهم طرق بدعية أو شيء من هذا، فيحتال على السذج ويقول انشوا معنا وشاركونا في نشاطنا وفي منهجنا، منهجنا كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، ولا مانع أن تكون في طول سلفيين، فينقدح في دينه أنه لا يزال سلفيا، وأنه إن كان على منهج الجماعة الفلانية والطريقة الفلانية فهو لا يزال سلفيا. ومع الأسف هو ما ترك الدعوة إلى المنهج السلفي وذهب يدعو وينشط في مجالات أخرى إلا لعدم هضمه للمنهج السلفي وعدم وعيه وفهمه بالمنهج السلفي، وإلا لما آثر دعوات أخرى تناهض المنهج السلفي، ثم يبقى راضي عن نفسه أنه المنهج السلفي وإدعى إلى طرق بدعية وإلى سياسات منحرفة وإلى وإلى وإلى. فهذه من الأمان الباطلة، كل صاحب مبدأ حقا أو باطلا اقتنع بهذا المبدأ الحق أو الباطل لا بد أن يكرس جهوده لنصرة هذا المبدأ الذي تعمق في نفسه وضرب جذوره في أعماق نفسه، لا يمكن أن يرضى به بديلا، ولا يمكن أن يسخر طاقاته وإمكانياته بشيء آخر لم يقتنع به. فإذا كان هناك قناعة بالمنهج السلفي وإيمان بالمنهج السلفي وأنه الحق وأن المنهج السلفي هو كتاب الله وسنة رسوله من ألفه إلى يائه، هذا المنهج السلفي دعوة شاملة كاملة إلى تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا وسياسة وإلى آخره. هل هذا، هل هناك ثغرة في المنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام ومر بالشافعي وأحمد وإخوانهم ومر ابن تيمية ومر بالطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل في زمن من الأزمان كان فيه نقص أو خلل؟ الأمثلة حية. إن قلت الجهاد، والله الجهاد الصحيح والجهاد السلفي، وإن قلت الدولة، والله ما من جماعة سلفية تمكنت في أرض الله إلا وطبقت الشريعة وأقامت الدولة، بينما غيرهم ليس عندهم إلا الشعارات، ولو أقاموا الدول يدعون إلى أديان أخرى. في دول الآن سياسية كان يقول نطبق كتاب الله، لا حكم إلا لله، لا لو رب شبل هذا، وبعد لما قامت دولهم وإذا يدعو إلى وحدة الأديان وإلى الحزب الإبراهيمي وإلى إكرام النصارى وإهانة المسلمين وإلى العسر الظلم والعسر الذي لا نظير له، هي ذاك الكلام كله حيل، كله حيل. فالأمر الواقع أظهر الأمور كما هي، والذي يتردد في هذا يذهب إلى هذه المنابر ويستقي معلومات من الناس، ولعلكم تفهمون هذه الإشارات. يعني في هذا البلد تقوم دولة على كتاب الله وسنة الرسول، تسقط تقوم مرة ثانية على كتاب الله وسنة الرسول، تسقط يحصل خير ونقص، لكن أصل منهج هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في كولر حتى بقطعة صغيرة ضبطوا فيها الإسلام تطبيقا شاملا، غيرهم إلى مكاده ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا مكاده؟ هي مثلا مثل دعايات وشعارات فقط، ناس ما في صدق، لا عقيدة صحيحة ولا منهج صحيح. الدعوات التي تنبذ العقيدة الصحيحة من أول يوم وستلاحم مع الخرافيين والقبوريين والروافض وأهل البدع، ماذا ينتظر منها؟ وهي من قامت من أصلها على هذا، ماذا تنتظر منها؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنك لا تجني من الشوك العنب. هل عقولكم تصحى؟ المنهج السلفي له تجارب عديدة يدل على صدق أصحابه وأنه مع الحق وأنه الطائفة المنصورة حقا، ودعوكم الهراء والادعاءات الفارغة الكاذبة، فإن الله لا بد أن يفضح الكاذبين ويكشف حقائقهم. وهذا من نصرة الله لهذا الدين ونصرة الله للمنهج السلفي الذي أهل طائفة منصورة حقا والفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. والله الكذب حرام في كل الشرائع ومنقصة عند كل الميل والنحل. لو تروح عند الهنادك أو النصارى أو اليهود أو الشيوعيين حتى والله يحتقرون الكذب والكذابين. عرفتم؟ فلا يجوز أبدا. كن صادقا في كل ما تقول وتفعل. انت تدعو لجمع التبرعات قل والله القضية الفلانية تحتاج إلى تبرع. قل الصدق ما تعرفه عن تلك القضية الذي يريد الله منه يعني أن يوفقه الله لبذل في سبيل عز وجل يعني تبذل. لماذا تكذب؟ هذه جاهل. فالكذب حقير والعياذ بالله. يعني أنا أقول منطوق هذا الكذب محرم في كل الشرائع وفي كل الأديان ومحتقر عند كل أهل الملل والنحل. فكيف يستجيز مسلم وكيف يستجيز داعية يتصدى للدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ها يا إخوتي علينا بالصدق. والله سبحانه وتعالى مع الصادقين. الله معك ينصرك ويحقق لك آمالك إذا أخلصت لله وصدقت في القول والعمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إلى آخره. نعم. فالكذب يعني. لهذا ترى الذين يعاندون رسل ويكذبونهم يطعن فيهم الكذب. ليه؟ لأن الله فطر الناس على قبح الكذب. كل الناس مفطورون على قبح الكذب. لهذا الفجار المجرمون يعرفون قبح الكذب فيأتي نوح ويأتي إبراهيم ويأتي كل الكذاب. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الله فطر الناس على حب الصدق وعلى بغض الكذب واحتقار أهله. فيقاومون دعوات الأنبياء بهذا السلاح لأن المساكين السذج والأتباع يصدقوهم. ها؟ يكون هذا كذاب فحاربوا بإيش؟ ليه حاربوا بالكذب؟ لأنه منزلة عالية ولا منزلة حقيرة؟ منزلة حقيرة عند كل الناس. فالله فطر ناس في الأجيال كلها وكل الملل والنحل والتفتة على قبح الكذب. نعم تفضل. يا شيخ من رأي أن تتركوا الأسئلة على الأشخاص لكن وقد سألتم فإن هذا الرجل أنا ما أعرفه شخصيا وكان قد درس في الجامعة الإسلامية وهناك رواية أنه تركها لأنها وهابية وذهب إلى مصر وكمل دراسته مع الماجستير والدكتور الله أعلم ثم رجع إلى الملكة وضبش فيها وكان يدعي أنه سلفي ونحن نقول والله نتمنى نفرح إذا كان هذا الرجل سلفي والله نفرح به لو كنا مرتابين من هذا الرجل يعني في رجل أمره. وفي مرة من المرات جاء المدينة وطلب مني بعض الشباب قال ما رأيك استشاروني هل ندعو هذا الرجل؟ قلت ندعوه وأنا سأحضر. قلت أعرف الرجل إذا كان هذا الرجل المنهج السلفي والله نقبل رأسه ونفرح به ونكسبه. ها؟ يدعي السلفية ويدعي السلفية لكن بعض الكلمات بعض الأشياء نسمعها نلمس فيها روائح غير سلفية فنبقى مرتدين في أمره. ما نقدر نقدح يعني القدح الواضح لأن ما عندنا أدلة كثيرة إلا شبهات ولا نقدر نمدحه لأنه في كلامه ما يريبنا في سلفيته. ولما يعني استقر به النوى في بلد ما ويعني تخلص من وظائف هذه البلاد بدأ يجاهر بما عنده فالذي جهر به نعده من الدداء ونحن ما نعتقد انه عالم. الى الان ما عرفنا علم هذا الرجل، ما نرى له مؤلفات، ما نرى له اجتهادات، ما نرى له شيء. المهم انه يا اخوتاه عندنا ميزان وضعه الله تبارك وتعالى للاشخاص وللعقائد والافكار والمقالات والكتب، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ما يربطنا بالاشخاص، ربطنا بكتاب الله وبسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. فمن التزم كتاب الله وسنه الرسول وسار على منهج السلف نحبه لله مو شخصه. يعني اذا انحرف ما نحبه، يعني انحرف عن هذا الشيء الذي احببناه من اجله. ليه انا احب الان بلباز واحب الالباني واحب فلان العلماء؟ لانهم على طريقه السلف متمسكين بكتاب الله وسنه الرسول. وقد يكون لهم اخطاء، لكن لا قدر الله واحد منهم ما اصبح الا يطبل الخرافات والبدع. بلباز ولا الالباني اصبح يطبل البدع والالهاء، والله يرضيهم كان من كان. احنا ما احنا عبيد لاحد، عبيد لله، والله تعبدنا ان نحب فيه وان نبغض فيه وان نوالي فيه وان نعادي فيه. واعتبر رسول الهدى هذا من عرى اوفق عرى الاسلام، اوفق عرى الاسلام الحب في الله والبغض في الله. فنحن اذا احببنا فلان وفلان من اجل الله، لانه سلك الطريق التي يحبها الله تبارك وتعالى وارتضاها بنا، فنحن اجل ذنبنا. فاذا انحرف والله نبغضه. ناس كانوا صحابه بعدين يعني ارتدوا، نحبهم، راوا رسول الله وصلوا وراءه ثم ارتدوا فقتلهم ابو بكر وعمر، قاتلهم وارتدوا. ليه؟ لانه كان راهم منا، فلما تركونا قاتلناهم فتركوا منهج الله عز وجل. وكثير من الناس من اهل البدع نبغضهم. ليه؟ لان فلان ابن فلان، والله لو هم من سلاله الرسول، ها؟ من سلاله ابو بكر، من سلاله عمر، اذا كان مبتدعا ضالا منحرفا نتقرب بغضه الى الله تبارك وتعالى. واذا كان حبشيا او سودانيا او مصريا او يابانيا او من اي بلد نحبه لله، لانه شجع منهج الله عز وجل. ايوه هذه الامور يا اخوتان. الان ناس يحبون فلان لا مولى كبير الناس، ها؟ يكون شعارهم وما انا الا من غزيه ان غويت غويت وان ترشد غزيه ارشدي، كل هذا شعارهم. لكن نحن نقول من زمان قلنا، ونحن نمشي مع ابن تيميه او ابن القيم او ابن باز او الالباني، نمشي معاه بارك الله فيه اذا كان يقول قال الله قال رسول الله ويسير في ضوء كتاب الله وسنه الرسول. فإذا لف كذا يمين ويسار نقول لا لسنا وراك، لسنا. نحن والله ما احترمناك الا لانك تمشي في على صراط الله وتدعو الى كتاب الله وسنه الرسول. اسمع، ان كان خطا يغتفر غفر الله له، ان كان راح لسعد والله ما لسنا معك ولا غير رجع. فنحن نحب الاشخاص لله لانهم التزموا دين الله الحق. فاذا ضل فلان او فلان بارك الله فيك، الطريق مفتوح معروف بارك الله فيكم. يعرفه كل انسان يريد ان يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. تفضل. وبعضهم السلفي من يلتزم كتاب الله وسنة الرسول عقيدة وشريعة وعبادة وفي كل شؤون حياتهم، يلتزم هدى الله تبارك وتعالى، يلتزم صراط الله المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ويفهم كتاب الله والرسول ويعتنق العقائد في ضوء ما عليه سلفنا الصالح. فإن الاختلاف حصل من وقت مبكر بين بقية الصحابة هو الخوارج. خلف يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ويصلون ويصومون ويتعبدون ويقرأ القرآن، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وفي رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم شر من تحت أديم السماء، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد أو قتل عاد إرم كما في رواية أخرى. عقائدهم سلفية، يعني ذولاك اللي قاتلهم علي كان والله عقائدهم سلفية يا أخوتي، ما كان عندهم عبادة قبور ولا كان عندهم تعطيل جهمية ولا كان عندهم انحراف سياسي في الحاكمية. جسلوا الصحابة، طعنوا فيهم، كفروهم، لم يؤولوا على أصحاب رسوله في الشيء، ركبوا رؤوسهم، شدوا عن الأمة، سلوا عليهم السيوف، فقتلهم أصحاب رسوله بالإجماع، ما فيهم خلاف أنهم شر الخلق والخليقة. فالعقيدة ما تكفي، لابد عقيدة عمل التزام كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الطعن في العلماء، بارك الله فيكم، في ابن حجر والنووي وأبي حنيفة والبيهقي والشوكاني وإلى آخره، نحن نبرأ إلى الله من خطأ ابن حجر والنووي، ونبرأ إلى الله من أشعرية ابن حجر والنووي والبيهقي والشوكاني، إذا عنده أخطاء نبرأ إلى الله من خطأ كل أحد، لكن لمسنا من هؤلاء حب الحق وخدمة سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نرفض أشعريتهم ونحذر منها، لكن لما نقلوا لنا علوم السلف من حديث وتفسير ومصطلح وأفدوا حياتهم في خدمة علوم السلف الصالح، فالمكتبات السلفية لا تستغني عن هذا الجهد السلفي الذي قدمه هؤلاء وفيه الأشعرية، فنحن نبرأ الله من أشعريتهم ونحذر منها. وأنا قلت إن هؤلاء المساكين ليس هدفهم هؤلاء، إنما هدفهم الوصول السريع إلى إسقاط السلفية والسلفيين، ما في لف دوران وبعيد من هنا، بس رأسا مباشرة. ومن حي رفرة قلت المنطقة خلاص فقط، فأنت ومعك أنه إجراءات. قلت والله عنده أشعرية، لا ماشي، لا بد تكون مبتدع، لا بد أن تكون مبتدع. طيب هل الله فرض علي أقول فلان مبتدع؟ حتى لو كان مبتدع 150%، أقول جهمي معتزلي أشعري يكفيني، أديت الأمانة وواجبي في النصيحة، ما يلزم أقول لا، لا بد أن تكون مبتدع وإلا فأنت مبتدع. شفت يعني طيش وسفاهة وأغراض فجيهة، ماذا أنتج هذا الفكر وهذا الاتجاه؟ ماذا، ما هو مردود على الدعوة السلفية وكم تقدمت الأمام بهذه الهسترة والسفاهة؟ فانكشفهم الله وبين الله أنهم كذابون فيما يقولون في أهل السنة، وفي كل ما يدعونه كذابون،